إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وبدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في هذه الليلة المباركة، ليلة 19 من جماد الآخرة من سنة 43 وبعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في القسم الثاني من هذا الكتاب، بعد أن فرغنا بعون الله وتوفيقه من العبادة. وفي الحقيقة في ترتيب المالكية للأبواب بعد أبواب العبادات، يشرعون في أبواب هي تابعة لأبواب العبادات باعتبار أن فيها شائبة من التعبد واضحة، مثل أبواب الزكاة والصيد وأبواب اليمين والنذر وأبواب الجهاد وما يتعلق بها، وكذلك أبواب الأنكحة فيها شائبة تعبد، فهم يقدمون الأنكحة على البيع. فإذا فرغوا من كل ذلك شرعوا في المعاملات المحضة، مثل البيوع والمعاملات المالية بأنواعها وكل ما يتعلق بها. فإذا فرغوا من ذلك يعني دخلوا في القسم الأخير، وما يتعلق بالقضاء والجنايات والحدود وما يتعلق ب يعني كما يقولون السياسة الشرعية وما يتعلق بهذه الأبواب، خاتمين بعد ذلك طبعا، ويذكرون بعد ذلك أيضا أبواب العتاقات وأحكام المماليك وما إلى ذلك، ويختمون بعد ذلك بباب الفرائض، باعتبار أن الشريعة الإسلامية نظمت أحكام الإنسان حيا وميتا، فآخر ما يختمون به هو باب الفرائض. ثم بعد ذلك يختم كثير منهم بجمل من الآداب يعني السنن وكذا والفضائل، من باب الجمع يعني بين أنواع العلم المختلفة. فهذا جملة ما يتعلق بذلك. وعلى هذا سار ناظمنا الشيخ محمد البشار رحمة الله علينا وعليه، قال رحمه الله في هذا الباب: باب الزكاة والصيد. شرط الزكاة القطع من مقدم من غير رفع قبل أن يتمم أو أن يتمم لكامل الحلقوم والوجين بآلة تقطع كالسكين، مسميا بنية، والذابح من شرطه مميز يناكح أفضل، ولو كتابيا لنفسه استحل، لا إن بغير ذكر ربنا استهل. يقول: باب الزكاة والصيد. الطعام في الشريعة الإسلامية إن كان يعني جامدا فإنه لا يحتاج إلى زكاة، يعني مثل النباتات وهذه الأشياء الأصل فيها ما كان، طبعا منها ما هو محرم مثل الخمور وما إلى ذلك، لكن ما كان ليس كذلك ومنه ما يحرم لضرره مثل السموم وما إلى ذلك، لكن المهم أنه إذا كان مباحا فإنه لا يحتاج إلى زكاة، مثل النباتات وما يستخرج منها هذا لا يحتاج إلى زكاة، يعني لا يحتاج إلى سبب يبيحه، إذا أكله الإنسان فإنه مباح. فإذا أخذت مثلا قمحا وأكلته مباشرة أو خبزته أو كذا فهذا مباح. أما الحيوانات فإنها أقسام، فمنها ما لا يحتاج إلى زكاة، وذلك مثل حيوانات البحر فإنها لا تحتاج إلى زكاة، وكذلك عند بعض أهل العلم بعض حيوانات البر مثل الجراد. وأما المالكية فإنهم هذا يدخل عندهم فيما يزكى كما سيأتي. أما حيوانات البر المباحة، طبعا حيوانات البر المحرمة هذه لا تنفع فيها التذكية، هذا هو الأصل، يعني بالنسبة للأكل ما تنفع لأن أصلا هي محرمة، فما الفائدة أن تذبحها مثلا؟ فهذا لا يؤثر عليه من جهة الأكل، لا يؤثر عليه. إذا أخذت مثلا خنزيرا والعياذ بالله، إذا أخذه شخص وذبحه فإنه لا يفيده ذلك شيء، كذلك إذا أخذ حمارا أهليا فذبحه. إذن الزكاة لا تؤثر إلا في حيوان مباح بري، لابد أن يجمع مثلا حيوان بري مباح. أما إذا كان غير حيوان كان جماد لا يحتاج إلى زكاة، وإذا كان حيوان بحريا لا يحتاج إلى زكاة، وإذا كان حيوانا بريا محرما فإنه لا تنفع فيه الزكاة بالنسبة للأكل، لا تنفع. فبالتالي بقي أن يكون حيوانا بريا مباح. هذا الحيوان البري المباح الله عز وجل لم يبح أكله إلا بسبب شرعي يسمى بالذكاء. يعني لا يمكن مثلا تأخذ الآن هذه الشاة مثلا حلال، لا يمكنك أن تأخذ منها قطعة مثلا وتأكله، لأن ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، يعني أنت إذا قطعت جزءا من الشاة وهي حية هذه تعتبر ميتة. فهذا الحيوان البري إذا مات حتف أنفه فهو ميت لا يجوز أكله، أو مات بأي سبب غير الذكاء. أي حيوان بري مباح يموت بغير ذكاة فإن لا يجوز أكله لأنه يدخل في الميتة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذه الأشياء أصلا تدخل في الميتة، إنما نص عليها من باب يعني عطف الخاص على العام، وإلا فهي ميتات. مثلا إذا انخنقت مثلا فهي ميتة، كل ما مات بغير ذكاة شرعية من الحيوان البري المباح فهو ميتة لا يجوز أكله، وفي حكمه ما قطع منه وهو حي لا يجوز أكله. يعني ما يجوز لك أن تنهش حيوانا حيا مثلا، لا يجوز، ولا يجوز لك أن تأكله بعد موته بغير ذكاء. طيب ما الحل؟ الحل أن تذكيه، بمعنى أن يموت بسبب معين شرعي، إذا مات به حل وإلا فلا، تمام؟ وهذا هو ما يعرف عندنا بالذكاء. إذن الذكاء هي عبارة عن سبب لإباحة الحيوان البري المباح، فعل يفعله المكلف فيباح به أكل هذا الحيوان وإلا فإنه لا يباح. طيب هذا الفعل عند المالكية على أربعة أوجه، ينحصر في أربعة أقسام. ما هي؟ ذبح، القسم الأول هو الذبح، القسم الثاني هو النحر، والقسم الثالث هو العقر، وهذه الأقسام الثلاثة متفق عليها، والقسم الرابع انفرد به أو يعني عند المالكية موجود، وهو اسمه ما يموت به، ما يموت به. أما الذبح فمعروف سيذكره الناظم، مثلا قطع هذه الأوداج وهذه والحلقوم وكذا بالصفة المعروفة التي يذبح بها مثلا الغنم والبقر، هذا سبب للإباحة إذا وقع بشروطه. هناك شروط في الذبح نفسه، طبعا هناك شروط في الحيوان تقدمت، وهناك شروط في الذبح نفسه وفي الآلة، فهذه يعني الإنسان الذابح عفوا في الذابح وفي الذبح نفسه إذا اجتمعت هذه الشروط أبيح أكل هذا الحيوان وإلا فلا. هذا الذبح معروف. النحر القسم الثاني والنحر، والنحر الفرق بينه وبين الذبح أنه ليس فيه قطع وإنما هو طعن، طعن في اللبة كما سيأتي، واللبة هي النقرة التي تحت العنق، هذه التي فوق الصدر وأسفل العنق، وهذا يكون في الإبل وما شابهها من الحيوانات التي في عنقها طول مثلا، لكن على كل حال المشهور به هو الإبل، ويجوز في البقر أيضا كما سيأتي، وربما ألحق به الزرافة ونحو ذلك. طيب القسم الثالث، والذبح والنحر ليس بينهما فرق بالنسبة للحيوانات التي تباح بها، إلا باعتبار أنه يعني جرى عرف الناس وعملهم وكذا في أنه هذه تذبح وهذه تنحر. طيب هل يجوز أن يذبح ما ينحر أو ينحر ما يذبح؟ عند الجمهور يجوز، لكن عند المالكية لا يجوز، يعني إذا ولا يبيح. يعني هل يجوز مثلا أن تذبح الجمل أو الناقة؟ الجمهور يقولون يجوز لعموم قوله، وهو الأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، أخرجاه من حديث رافع بن خديج، هذا عام بأي طريقة أنهر الدم شرعية. وكذلك إذا ذبحت إذا نحرت المذبوح مثلا إنه يحل عند بعض أهل العلم، أما عند المالكية لا يجوز، فما ينحر يتعين فيه النحر وما يذبح يتعين فيه إيش؟ الذبح. الثالث، القسم الثالث من الذكاء، الآن عندنا الذبح والنحر هذان واضحان. الثالث العقر، العقر. طيب ما هو العقر؟ العقر هو أن تجرح الحيوان في أي موضع، يعني لا يتعين. نلاحظ أن الذبح والنحر لهما موضع مخصوص، الذبح يعني عنده موضع مخصوص والنحر عنده موضع مخصوص، أما العقر فليس عنده موضع مخصوص، تطعنها في أي جزء، يعني في بطنها في رأسها في أي. طيب ما الفرق في الضابط بين العقر يعني هل يجوز العقر في كل؟ لا، نقول الذبح والنحر يكون في، طبعا كل هذه الذكاء في الحيوان البري المباح اتفقنا على هذا، لكن الحيوان البري المباح نفسه قسمان، مقدور عليه وغير مقدور عليه. ما معنى مقدور عليه وغير مقدور عليه؟ المقدور عليه هو الذي تتمكن من الأخذ به وذبحه أو نحره، مثل الأنعام هذه التي ذكرنا، الغنم والإبل. وما غير المقدور عليه هو الحيوانات التي هي يعني الأولى هي الحيوانات المستأنسة الأهلية التي تعيش مع البشر، وبالتالي يستطيع الإنسان لأنها تألف البشر أن يمسك بها ويذبحها مثلا، حتى لو بعد أن يقيدها مثلا أو كذا مثل الإبل. لكن هناك حيوانات أخرى ليست مستأنسة وهي التي تسمى بالمتوحشة، بس نحن نريد أن نعرف ما معنى كلمة متوحشة. بعض الناس من أهل العصر يفسرون المتوحشة بغير المعنى الصحيح، يظنون أن التوحش هو الافتراس، وفرق بين التوحش والافتراس. التوحش ليس هو الافتراس، التوحش هو أن يكون الحيوان ينفر من الناس ولا يعيش معه، واضح؟ فالغزال مثلا متوحش، الآن الناس في عرفهم متوحش معناه أسد مثلا أو نمر، لأنهم يظنون أن التوحش هو الافتراس. لا، الافتراس شيء والتوحش شيء. التوحش هو ضد الحيوان الوحشي، هو ضد الحيوان الإنسي أو الأهلي، واضح؟ فيدخل في ذلك الحيوانات التي تكون في الغابات، وفي هذه تسمى حيوانات وحشية، حتى لو كانت وديعة تأكل النباتات وكذا أيضا وحشية. يعني مثلا الغزال، هل يمر بك مثلا يقول هذا الشخص أوقف غزاله في الخارج ودخل إلى داخل البيت، هل تسمع هذا؟ يعني هل هذا شيء مألوف؟ لا طبعا، يعني الغزال مع وداعته ينفر من الناس ولا يعيش معهم عادة، فهذا يسمى حيوانا وحشيا. هذا الحيوان الوحشي غير مقدور عليه، يعني لأنه بسبب أنه ينفر من الناس فإنه إما أنه يجري أو يطير أو كذا، فلا لا نستطيع أن نتمكن من أخذه وذبحه بسهولة، واضح؟ فهذا رخص لنا الشارع في اصطياده، والصيد هو العقر، يعني أننا نعقره بأي يعني بأشياء بشروط طبعا ستأتي، نصيبه بأي طريقة، مثلا مثل هذه الأسلحة النارية الآن وقع بعد ذلك، يعني خلاص الآن اتضح حكمه عند الناس، ربما كان فيها خلاف أو الأمر إلحاقا بالسهام مثلا القديمة وكذا، أشياء يعني تخزق وتخترق الرمية، فهذه تبيحها مع ذكر اسم الله عليها، قد ثبت بهذا الكتاب والسنة، وقد ذكر الله عز وجل الصيد في سورة المائدة، وأيضا يعني صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وغيرهما، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. القسم الرابع والأخير الذي قلنا يعني مثلا قال به المالكية وغيرهم لا يقول به، هو اسمه ما يموت به. الآن أخذنا الذبح والنحر، هذان في حق الحيوان البري المباح المقدور عليه مثل بهيمة الأنعام ونحوها من الدجاج وغيره. وأما الحيوان البري غير المقدور عليه، طبعا البري يدخل فيه الطائر، يعني الطائر لا يعتبر، لا نقول أن الحيوانات مثلا ثلاثة، البري يقابله البحري، ولا نقصد به أنه لا يدخل فيه الطيور، لا الطيور تدخل فيها نفس الشيء، إن كانت مقدورا عليها مثل الدجاج مثلا وجب ذبحها، وإن كانت غير مقدور عليها مثل الحيوانات التي يعني مثلا الطيور التي تطير وكذا وتنفر ما تستطيع أن تمسك بها، فهذه يجوز اصطيادها وعقرها، تمام؟ فإذا عندنا الذبح والنحر والعقر، هذه عرفناها وهذه لا إشكال فيها. الرابعة وهي من ما قاله المالكية وخالفهم غيرهم فيه، ما يموت به. ما معنى ما يموت به؟ قالوا هذا خاص بالأشياء التي لا يمكن أن تذبح ولا أن تنحر ولا أن تعقر، وإنما المقصود أن تنوي به شيئا يبيحه، مثل إيش؟ قالوا مثل الجراد مثلا. الجراد عند المالكية إذا مات حتف أنفه من غير ذكاة لا يجوز أكله. طيب كيف نذكيه؟ قالوا بما يبيحه. ما هو الذي يبيحه؟ قالوا مثلا تنوي الذكاء بأي فعل يقتله، حتى قال بعضهم ولو بقطع جناح، إذا قطعت وأنت تنوي إباحته جاز، إذا رميته في النار وأنت تنوي إباحته مثلا جاز، يعني حل إذا كذا. أما إذا مات حتف أنفه بنفسه وجدته ميتا فلا يجوز أكله عند المالكية، وخالفهم غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه، أو لأن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان، الصواب في هذا الحديث أنه موقوف، لكن قال العلماء له حكم الرفع لأنه قال أحلت لنا، وهذه الصيغة إذا قال الصحابي لا سيما مثل المشاهير مثل ابن عمر معناها أنها مرفوعة حكما، أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر منها الحوت والجراد، فهو مثل السمك يعني حتى لو وجد ميتا الأصح أنه يجوز أكله، وأيضا لأن يعني هذا يعني واضح و هذا هو الأصح يعني. والمالكية طبعا سيأتي معنا مذهبهم في ما في المباح، هناك باب آخر يسمى باب المباح، يعني ما هي الأطعمة الجائزة والمحرمة، سيأتي معنا أن الحشرات عندهم جائزة أو يعني لا تحرم على الأقل، لا تحرم ليست محرمة. والمالكية هم أوسع الناس في باب الأطعمة، لا يكادون يحرمون إلا أشياء معدودة قليلة، والباقي كله إما مباح أو مكروه. فالحشرات عندهم لا تحرم، وبالتالي تدخل فيما يموت بها. إذا أردت مثلا أن تأكل بعض هذه الأشياء فلا بد أن تنوي بها ما يموت به، يعني أن تفعل فعلا يميتها. لا يجوز لك أن تأكلها إذا وجدتها ميتة عند المالكية. وأما عند غيرهم فأصلا كثير من هذه الأشياء تحرم، يعني لا يجوز أكلها. طيب، هذه الفكرة الإجمالية. إذن الذكاء على أربعة أوجه: الذبح والنحر والعقر لغير المقدور عليه، واللذان قبلهما المقدور عليه، وما يموت به لما لا يمكن في هذه الثلاثة مثل الجراد عند المالكين. هذا هو مرخص هذا الباب، لكن هناك تفاصيل كثيرة في الشروط التي يعني ينبغي توفرها. أشار إلى بعضها الناظم بقوله: شرط الذكاء القطع من مقدم من غير رفع قبل أن يتم. قال لك يشترط في الذكاء، طبعا الذكاء بالذال هي التي بيناها سبب إباحة الحيوان البري المباح، وليس وهي وفرق بينه وبين الزكاة بالزاي، تقدمت كلام عن الزكاة وهي متعلقة بالأموال، وأما الذكاء فهي ما شرحناه. الذكاة من شرطها أن يكون القطع في الذبح من مقدم لا من المؤخر. أما عند المالكية إذا ذبحت من القفا فإنه لا يجوز أكلها. لماذا؟ لأنكم يقولون لأنك نخعتها. نخعتها يعني أصبت نخاعها الشوكي قبل أن تموت بسبب الذبح، قبل أن تصل إلى العروق هذه التي ينبغي قطعها، لأنك إذا بدأت ستبدأ بنخاع الشوك، فهي لا تؤكل. وقال بعض أهل العلم من غير المالكية يجوز أكلها لعله باعتبار أنه بسرعة يصل إلى العروق ويقطعها قبل أن تخرج الروح، والله أعلم. من غير رفع قبل أن يتمم، يعني الشرط أيضا من شروط الذكاء أن لا يرفع رفعا طويلا، يعني بحيث تعتبر أن يعني مثلا لو قطع بعض هذه العروق ولم يتمم الذكاء ثم تركها تنزف وكذا زمنا طويلا ثم أتى يكمل فهذا لا يجوز ولا يحلها. لماذا؟ لأنهم يقولون يعني لو أتيت بالقرب فهي في حكم المتصل ذكاء واحدة كله، أما إذا تركتها تنزف زمنا طويلا فهل الذكاء الأولى ذكاء معتبرة شرعا؟ لا، لأنها لم تكمل. طيب الثانية، يقولون هي صارت الآن في حكم الميتة بغير ذكاء، لأنه سيأتي معنا أن الحيوان إذا كان اقترب من الموت جدا فإنه قد لا تعمل فيه الذكاء على تفاصيل ستأتي معنا. فيقولون هذا الآن صار ميتة حكما وهذه ذكاء جديدة لأنها انفصلت بزمن طويل، والذكاء لا تعمل في الحيوان الميت حكما، فبالتالي يقولون لا يجوز أن ترفع رفعا طويلا. أما إذا كان رفعا يسيرا ثم عدت بالقرب ولو اختيارا فإن هذا يبيحها. فإذا من غير رفع هذا ليس على إطلاقه، يقصد من غير رفع طويل يعني قبل أن يتمم أو يتمم. طيب، لكامل الحلقوم والوجين، نحن عندنا في العنق في أربعة أشياء: في حلقوم وفي مريء، هناك مريء وهناك حلقوم وهناك ودجان. أما الودجان فهما عرقان غليظان في جانب العنق معروفان، وأما الحلقوم فهو مجرى النفس، وأما المريء فهو مجرى الطعام. يقول لك عند المالكية الواجب قطع الحلقوم والودجين فقط، وأما المريء فلا يدخل عند المالكية. وهل يجب قطع بعضه ولا كله؟ قال لك لا، الكل لكامل الحلقوم والودجين، وهذا عنده فيه خلاف في المالكية، لكن هو اختار هذا القول. قال لك لا بد من تمام القطع لكل الحلقوم ولكل الودجين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فهذا إشعار في إشارة إلى أن الأصل أهم شيء هو قطع الودجين. بآلة تقطع كالسكين، وهناك طبعا المذاهب الأخرى لها تفاصيل أخرى لكن لو ذكرناها ستشتبه ولذلك نتركها. بآلة تقطع كالسكين، يعني من شرط الآلة أن تكون قاطعة حادة، لا أن تكون مثلا تضغط بحيث تقتل بثقلها مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديجة المتقدم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فلاحظ أنه لم يجعل التقطيع بالظفر مبيحا للإش فأنت مثلا إذا جئت بشيء غير حاد وصرت تضغط به فأنت في الحقيقة لست قاطعا لهذه الأشياء، وإنما كأنك تضغطها وتخنقها خنقا مثلا أو كذا، فهذا لا يصلح. ثم قالت مسميا، أي من شرط الزكاة التسمية مع الذكر والقدرة. فلو تركت التسمية، والتسمية عند المالكية يقصدون بها مطلق ذكر الله، الأفضل أن تقول بسم الله، لكن حتى عندهم لو قلت الله أكبر أو سبحان الله أو كذا، المهم ذكرت اسم الله لا بد أن تذكر اسم الله. فإذا تركت ذلك رأسا حرمت الذبيحة، وعمد عامدا مختارا حرمت الذبيحة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. لكن المالكية يستثنون، والجمهور أيضا مع المالكية يستثنون من ذلك الناسي، يقولون إذا كنت ناسيا فلا بأس وتذبح وتذكر اسم الله وتأكلها، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما جاء في البخاري على نزاع. المهم أنه جاء في البخاري أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما حديث عهد بإسلامه يأتوننا بالذبائح لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لا، فقال اذكروا اسم الله عليها أنتم وكلوا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يدل على أن الإنسان إذا كان ناسيا أو كذا فإنه لا بأس. وأيضا قال البخاري أيضا على هذا المذهب، واستدل بقوله تعالى وإنه لفسق، قال والناس ليس بفاسق، فلا يدخل في هذه الآية. وهذه المسألة فيها طرفان وسط، فمن أهل العلم الوسط هو قول الجمهور أنه من تركها عمدا مختارا من غير عذر فإنه فإن الذبيح حرام، وأما إذا كان ناسيا وكذا فإنها مباح. هذا هو القول الوسط، وهو إن شاء الله من أقرب الأقوال في هذه المسألة. هناك قولان آخران طرفان متقابلان، فمن أهل العلم من قال التسمية أو ذكر الله عموما مستحب حتى لو تركته عامدا جاز، وهذا قول بعيد وهو قول بعض الأئمة. وقال بعض يعني أيضا قال بعض العلماء لا تباح بحال حتى لو كنت ناسيا، إذا نسيت حرمت. هذان قولان متقابلان، والجمهور عامة العلم على التفصيل الذي ذكرنا أنه يجوز في النسيان ولا يجوز في العمد والاختيار. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التسمية. ثم أيضا من الشروط النية، بنية، يعني لو ما نويت الذكاء لا يجوز. ما معنى ما نويت الذكاء؟ يعني إنسان مثلا لو رمى سكينا هكذا في الهواء يلعب فصادفت عنق شاة مثلا فقطعتها، حتى لو قال بسم الله أو ما قال، هل يجوز؟ لا ما يجوز. أو مثلا كان غير متعمد للقطع، مثلا أراد أن يفعل فعلا آخر فانقطع العنق مثلا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا بد أن يكون ناويا تذكية الذبيحة. ولذلك إذا كان غير مميز كما سيأتي فإنه لا تجوز لفقدها لهذا الشرط. والذابح من شرطه مميز، هذه الشروط في الذكاء نفسها، أن تكون من مقدم من غير رفع مثلا، يعني في فور أموالا، وأيضا لكامل لحلقهم الوجهين، والآلة تكون قاطعة مع التسمية مع النية، كل هذا في الذكاء نفسها. والذابح أيضا له شروط، ما هو منها أن يكون مميزا، فإن كان غير مميز فلا تحل ذبيحته. مثلا إذا كان سكرانا، إذا كان سكران فإنه لا تجوز ذبيحته، لأنه لا ينوي، يعني لا تصار من النية الصحيحة. وكذلك إذا كان صبيا صغيرا جدا مثلا هذا لا. وفهم من قول مميز أنه لا يشترط البلوغ، فلو كان صبيا يعقل الذكاء ثم ذبح فإن ذبيحته صحيحة من هذه الحيثية، يعني لا يؤثرها، مميز. وأيضا فهم منه أن المجنون ذبيحته أيضا غير صحيحة، لأنه لفقده لا يمكن، يعني لا، لأنه لا ليس مميزا، وأيضا لا تتأتى منه النية. ثم قال يناكح، وقال بعضهم الأفضل أن يقال تنكح أنثاه. ومن هو الذي تنكح أنثاه؟ اثنان، المسلم والكتاب، المسلم والكتاب. أما إذا كان لا تنكح أنثاه لا هذا معنى يناكح. لماذا قالوا هذا هو الأفضل؟ لأن يناكح ظاهر أنه من الطرفين، وليس كذلك، لأن الكتاب لا يجوز له نكاح المسلم، أو لا يجوز لنا أن ننكح المسلمة للكتاب، فبالتالي الأفضل أن يقال تنكح أنثاه. وعلى هذا فإذا كان وثنيا أو ملحدا أو مرتدا أو مجوسيا أو هندوسيا مثلا أو بوذيا أو كذا، فإن ذبيحته لا تحل حتى لو قال بسم الله وأخذ وجاءت بكل الشروط، لا تحل، لأنه من شرط الذكاء أن يكون الذابح مسلما، وهذا واضح، أو يكون كتابيا. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا قال علماء التفسير بالإجماع أنه المقصود به ذبائحهم، وأما المجوس مثلا فضلا عن غيرهم فإنه لا يجوز وذبحتهم ميتة ولو كتابيا، ولهذا قالك ولو كتابي مبالغا عليها، قالك ولو كتابيا، لكن قالك بشرط لنفسه استحل، يعني حتى لو كان هذا الكتاب استحله لنفسه يذبح مثلا شيء لنفسه ثم أهدى لك منه يجوز ذلك، يجوز لك أن تأكل منه، لكن هذا الشرط يفهم منه أنه إذا كان مما لا يجوز للكتابي، خاصة إذا كان بشرعنا نحن ثبت أنه لا يجوز له أكله فإنه قد لا يباح. مثلا الله عز وجل أخبرنا أنه حرم على اليهود بعض الأشياء، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعض. هذه الأشياء التي حرمها الله على اليهود، لو يهودي ذبح ثم أهدى لك منها هل يجوز لك أن تأكلها؟ بعض أهل العلم قال لا يجوز. لماذا؟ لأن من شرطه أن يستحل بالذكاء، لأن الذكاء من شرطه النية، فكيف ينوي استباحة شيء حرمه الله عليه؟ إذن هذه نية غير معتبرة. فقالوا، وبعض أهل العلم قالوا لا خلاص، خاصة إذا كان حيوان واحد لا تجوز الذكاء، فبالنسبة لنا نحن يجوز. على كل حال هذه تفاصيل لا إشكال، المهم نأخذ الفكرة العامة. لا إن بغير ذكر ربنا استهل، قالك لكن بشرط مثلا أن لا يذكر اسم غير الله على الذبيحة، فما لا يقول مثلا باسم عيسى مثلا أو كذا أو كذا، أن هذا سيكون قريبا مما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله يعني الذي فيه شرك في ذبحه له جهتان، إما أن يكون من جهة الربوبية أو من جهة الإلهية، فالذي من جهة الربوبية ذكر الاسم عليه، فأنت إذا قلت مثلا بسم الله فيه نوع من الاستعانة بالله، يعني الذبح له جهتان، نوع استعانة وتبرك ونوع قصد وقربة، واضح؟ فالاستعانة والتبرك هذا متعلق بجانب الربوبية، والقصد والقربة بالدم هذا جانب الإلهي، صلي لربك وانحر. فالأصل أن يحرما معا، لكن المالكية عندهم تفاصيل، والأقرب أن الجميع يحرم إذا ذكر اسم غير الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فمن باب أولى إذا ذكر اسم غير الله عليه. وقد قيل إنه المراد بهذه الآية، يعني إذا ذكر عليه اسم الصنم أو اسم عيسى أو كذا أو كذا، وكذلك إذا قصد غير الله بالذبيحة من باب أولى، إذا قصد مثلا به التقرب إلى الصنم مثلا أو التقرب، طبعا الصنم هذا ما يعني الأصل لا يتصور في أهل الكتاب، لكن مثلا قصد به التقرب إلى عيسى وذبح، هل يجوز أكله؟ الأصل أنه لا يجوز، لكن المالكية عندهم تفاصيل، أحيانا قد يجيزون بعد يعني يجيزون ذلك ويمنعون ما ذكر اسم الله عليه، مع أن بعض المحققين كالشيخ إسلام قال بل الذي أريد به غير الله أشد من الذي ذكر اسم الله غير الله عليه، وأريد به الله وأريد به يعني مجرد الله. على كل حال يقول لك من. وبعض أهل العلم قالوا كلهم، لأن الله أباح ذبائحهم وقد علم ما يفعلون، قد علم ما يفعلون. طيب نمر على الشرح يعني سريعا. قال هنا نعم، وطبعا ثم ذكر هذا، قال والطعن في اللبة نحر في الإبل كما ذكرنا، الطعن في اللبة نحر، ثم قابل في الإبل، الإبل هي التي تنحر كما تقدم، والبقر الأمران فيها معتدل، يعني البقر يجوز ذبحها لقوله تعالى أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء شرعنا بخلافه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام بقرا تنحر، يعني رأى في المنام بقرا تنحر، ورؤيا الأنبياء حق، فكله جائز، لكن يقولون الذبح هو الأصل. قال الشارح رحمه الله لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من العبادات وما يتعلق بها شرع يتكلم على الذكاة للمناسبة التي بينه وبين الحج في ذكر الصيد فيه والهدايا، فقوله باب تقدم الكلام عليه، وقوله الذكاء إلى آخره، وهي لغة التمام وشرعا السبب، ضع خطا على هذا، السبب الذي يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحم من الحيوان البري، وأركانها أربعة، المذكي والمذكى بالفتح، وآلة الذكاة وصفتها وحكمها الجواز، وقد يعرض له الوجوب والندب والمنع والكراهة، الأصل فيه الجواز، لكن أحيانا قد يعرض له من خارج أسباب أخرى، فإذا مثلا توقف عليه مثلا أنه سيهلك إذا لم يأكل مثلا يكون واجبا أو نذر مثلا، أو أما إذا كان لإكرام ضيف مثلا مندوب، إذا كان مثلا ليس لك تغصبه مثلا من غيرك غصبته حرام، وقد يكون أيضا مكروها إذا كان يؤدي إلى مكروه مثلا. وأنواعها أربعة، ذبح ونحر وعقر في الصيد وما يموت به نحو الجراد، ولم يذكره الناظم، هذا الرابع لم يذكره صاحب أسنان المسالك لكن ذكره غيره من علماء المذهب. قوله شرط الذكاة أي شروط صحتها، وبيان حقيقتها في الذبح القطع ومفهوم القطع الاحتراز عن الخلق الخنق والنهش وغيرهما من مقدم. فلو ذبح من القفا أو صفحة العنق حتى من الجانب لم تؤكل، ولو نوى به الذبح، لأنه لا يصل إلى موضع الذبح إلا بعد أن ينخعها، يصيب نخاعها. وعن سحنون لو قطع الحلقومة ثم لم يساعده السكين في مدها على الودجين فقلبها وقطع الأوداج من داخل فلا تؤكل، يعني أدخل السكين من تحت الأوداج ورفع إلى فوق، قطع الأوداج من الجهة الأخرى، قال لك عند سحنون لا تؤكل. قال ناظم المقدمة مقدمة ابن رشد: والقطع من فوق العروق بته وإن يكن من تحتها فميته، ومن غير رفع قبل أن يتمم، في رفع قبل التمام اختيارا أو اضطرارا فإنها لا تؤكل، وهو مقيد بما إذا أنفذ بعض المقاتل وعاد عن بعد حسب ما حرره السنهوري. قال: ومنطوقه هو انتفاء الرفع الموصوف بما ذكر شامل لما إذا لم يرفع أصلا، هذا جائز واضح، أو رفع اختيارا أو اضطرارا وعاد بالقرب فيهما، هذا واضح لأنه متصل حكما، أو بعد البعد، وهي لو تركت لعاشت، لو تركت عاشت، لأن الثانية ذكاة مستقلة. يعني يقول لك هذا شرطه أن ينفذ المقاتل، ما معنى إنفاذ المقاتل؟ هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هناك أشياء معينة إذا أنفذت مقاتلها، يعني مقاتل الحيوان، فإنه يعتبر ميتة حكما، فيقول هذا إذا أنفذت مقاتله، أما إذا لم تنفذ مقاتلها وكانت إذا تركت لعاشت فهب الثانية ذكاة مستقلة، هل في إشكال؟ ما في إشكال، إيش الإشكال؟ جائز. قال ومفهومه لو وجد أو لم تعش حيث لم ينفذ لها مقتل، لأنها حينئذ لا تكون ميتة حكما فتؤثر فيها الذكاء وتنفع، وإن يعس منها، وهذا سيأتي إن شاء الله إيضاحه في درس قادم إن شاء الله. ومفهومه لو وجد رفع الموصوف هو الرفع اختيارا أو اضطرارا بعد إنفاذ شيء من المقاتل وعاد عن بعد فلا تؤكل لأنها ميتة، انتهى. البناني والظاهر أن القربة معتبر بالعرفي لأنه لم يحدد، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف يحددي، كالقربي في من سلم ساهيا ورجع لإصلاح الصلاة ونزلت في أيام قضاء ابن قداح في ثور وحكم بأكله وبيان بائعه، يعني أن يبين للمشتري حتى لا تكرهه لأنه قد يكون مما تكره النفوس، وكان مسافته نحو من 300 باع. الزرقاني هكذا نقله المواقع على خليل: لكامل الحلقوم أي تمام الحلقوم، وهي القصبة التي يجري فيها النفس إلى الرئة، فلا يكفي بعضها ولا يشترط قطع البلعوم وهو المريء. والمشهور في المغلصمة، المغلصمة هي التي قطعت غلصمتها بحيث هناك شيء اسمه الجوزة أو الحرزة أو كذا انحازت إلى الإش إلى الرأس، أنها لا تؤكل، وهي رجوع الحلقوم إلى البدن، عفوا إلى البدن ليس إلى الرأس. وإلى هذا أشار بعضهم بقوله: مغلصمة مشهور مذهب مالك يحرم أكلها ومال إلى الضد سليل لوهب إلى آخر الأبيات. مغلصمة مشهور مذهب مالك يحرم أكلها ومال إلى الضد سليل لوهب، هذا بيت آخر قالك إلى آخر الأبيات. والودجين وهما عرقان في صفحتي العنق بآلة تقطع يتأتى بها القطع كالسكين، ومفهومه أنه لو قطعه بأسناني فإنها لا تكل، ما جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم صحيحين حديث رافع بن خديج: من هر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. مسميا وجوبا أي ذاكرا الله. لماذا فسر التسمية بالذكر؟ لما ذكرنا أن المالكي عندهم المشترط هو ذكر الله، لكن التسمية هي التي ينبغي أن تكون، يقول بسم الله، وإذا ترك التسمية اختيارا أي والذكر جميعه فإنها لا تؤكل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بنية الأكل، ولا بأس أن يزيد الله أكبر. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا أنه كان يسمي ويكبر كما في حديث أنس في الصحيحين، فلو ترك التسمية ساهيا فإنها تؤكل. قال خليل: وجب نيتها، وتسمية إن ذكر أي وقدر فلا تجب على ناس ولا أخرس ولا مكره. والذابح من شرطه مميز أن يميز القربات لله فلا تؤكل ذكاة الصبي الذي لا يميز ولا مجنون ولا وسكران يناكح أي تنكح أنثاه. أما من لا يجوز للمسلم التزوج منهم كالمجوس والمشركين والمرتد فلا تجوز ذكاتهم، ولو كتابيا لنفسه استحل أي ذبح مستحله أي مما يحل له بشرعنا. ما معنى بشرعنا؟ يعني لو جاء بشرعه هو، يعني من كتابه هو يقول هذا الشيء لا يحل علي في التوراة، أو نحن نعرف أن هذا الشيء لا يحل عليه في توراته هو التي يعتقدها والكتاب الذي يسمونه المقدس، وليس عندنا ثابتا في آية ولا في حديث، فإنه يكره فقط ولا يحل، لأننا ما هذه الأشياء ما نصدقها ولا نكذبها فلا نعتمد عليها. أما إذا كان محرما عليه بشرعنا، يعني في كتابنا أو في سنة نبينا نعرف أنه محرم على اليهود، هنا في إشكال لأنه لا يتصور، أو حتى لو نوى الحلية فإنه لا يفيد. أي ذبح مستحلا أي مما يحل له بشرعنا، لا إن ذبح اليهودي ذا الظفر، لأنه نص في القرآن على أن الله حرمه عليه فلا يحل لنا أكله. الثالث أن لا يذبحه لصنم، لا إن بغير ذكر ربنا السهل أسهل يذبحه لصنم. قال في الفتوحات: والحاصل أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهة بأن ذبحوه لآلهتهم قربانا فلا يحل لنا أكله، لأنه ليس من طعم أهل الكتاب. وأما ما ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم ولو في أعيادهم، هكذا ولو في الأعياد عند الملكية وأفراحهم، فيؤكلوا مع الكراهة إن تبركوا فيه باسم عيسى والصنم، كما يتبرك أحدنا بالأنبياء والأولياء. طبعا هذا أصلا باطل، يعني أصلا ذكر الأنبياء والأولياء على الذبائح أصلا هذا باطل، وهذا يعني قالوه بهم بناء على يعني تصوفهم وكذا، وإلا فهذا باطل. والله عز وجل هو الذي يذكر على الذبيحة. وقد تكلم الشيخ محمد بن بادي في كتابه الشموس الطوالع على ما يذبح من الهدايا عند القبور الأولياء، ونص أنه إذا ذكر عليه اسم الولي مع اسم الله فإنه لا يأكل. هذا هو الصحيح. ونحن قلنا الشيخ محمد بايب العالم الشارح يعني ذكر عنه أنه كان في توحيد الإلهية، يعني ما شاء الله، يعني عموما ينكر بعض الشركيات وبعض الأشياء هذه، وإن كان يعني يخالف في بعض الأشياء فنسأل الله أن يغفره ويعفوه. هذه مسائل يعني أحيانا تكون يعني يجتهد على حسب ما يظهر له، لأنه مما أهل به لغير الله. وقد نقل في هذا الموضوع كلاما طويلا عن أحد علماء واللات، سننقل مقتطفات منه في باب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. ثم شرع يتكلم على النوع الثاني من أنواع الزكاة وهو النحر، فقال: وطعن في اللبة نحر في الإبل، البقر الأمران فيها معتدل. نكمل هذا البيت السطور قليلة ونقف إن شاء الله. قوله: وطعن في اللبة نحر في الإبل، يعني أن نحر الإبل هو طعنها في لبتها بلا رفع قبل التمام كما تقدم، ولا يشترط فيه قطع شيء، بس ينحر. وموجود في اليوتيوب أو كذا إذا أردت أن تنظر يعني إلى الصفة موجود، يطعنونها طعنة هكذا وينهار يعني ينهال الدم بصورة كبيرة جدا من هذا الموضع، وهذا من مقاصد الذكاء وهي إخراج هذا الدم، سواء في الذبح أو في النحر، الدم المسفوح الذي يسفح هذا عند الذبح أو النحر. واللبة محل القلادة في الصدر، لأنه محل تصل منه الآلة إلى القلب، يعني لعله يقصد الأثر أو كذا، فيموت سريعا. وفي الزجلاو على خليل وللخمية أيضا ما ظاهره اشتراط قطعها كما في الذبح، وهو ظاهر الرسالة عند ابن عرفة ومشى عليه الفاسي بمنظومته حين قال: وقطع للحلقوم والأوداج في النحر أيضا واضح منهاج. ما أدري يعني كيف هذا، يعني هل يقصد بعد أن تنحر مثلا النحر المعروف والطعن كما ذكر، وأنه لا يشترط فيه قطع شيء، ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح. النحر والذبح متقاربان يعني في هذه الأحكام، غير يعني الحقيقة الماهية والكيفية. والنحر في الإبل والحمار الوحشي والزرافة، قال لك في هذه الثلاث، لأن يعني كان العنق فيه طول واللبة يعني واضحة، ولكن الحمار الوحشي الأصل فيه أنه يعقر يعني، لكن سيأتي أن الحيوان غير المقدور عليه إذا قدرت عليه تحول إلى حكم الذبح والنحر. يعني مثلا أرنب يجري أعقره، طيب تمكنت منه أمسكته، هل يجوز لك أن تعقره؟ لا، لا يجوز لك أن تعقره، لأنه تحول إلى مقدور عليه، يجب عليك أن تذبحه، واضح؟ وكذلك إذا أمسكه لك الكلب مثلا تحول إلى مقدور عليه، لا بد أن تذبحه. قال في الرسالة: والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل. كما قلنا إذا نحر ما يذبح وذبح ما ينحر عند المالكية لا يجوز، وقد اختلف في أكلها. والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك. قال خليل: ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا البقر فيندب الذبح، يعني الذبح مندوب أفضل بالنسبة للبقر ويجوز نحره. ومن الضرورة وقوع الجمل في مهوات بحيث لا يتوصل إلى محل النحر، ووقوع الغنم في مهوات بحيث لا يتمكن من ذبحها فإنه يجوز أكل ذلك للضرورة، ولا يجوز أكله بالعقر على المشهور، خلافا لابن حبيب القائل بجواز أكل المتردي المعجوز عن ذكاة مطلقا بقرا أو غيره بالعقر صيانة للأموال، ثم قال صحيح إلى آخره. هذه المسألة الأخيرة معناها إذا كان في حيوان في الأصل هو مقدور عليه، لكنه مثلا وقع في بئر أو كذا بحيث لا نستطيع، فكثير من أهل العلم يقولون هذا تحول إلى غير مقدور عليه فيجوز عقره المالكية، وقال بهذا ابن حبيب من المالكية، ولكن هذا ليس هو المشهور في المذهب. المشهور أن هذا لا يجيز عقره، لكن يجيز ذبح المنحور أو نحر المذبوح فقط. يعني إذا ناقة وقعت مثلا بهذه الطريقة يجوز لنا أن نذبحها مثلا، لأننا نصل إلى الرقبة ولا نستطيع أن نصل إلى نتمكن من النحر أو العكس، يقال لك يجوز ويكون عذرا في ذلك. أما أن نعقرها في المذهب لا يجوز، عند كثير من العلماء الآخرين يجوز، لكن في المذهب لا يجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.